أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وأنا أحبكم في الله، أحب أن أبدأ حلقتنا هذه في ليلتنا هذه باعتذار. أتقدم في البداية بتأسف واعتذار وتوبة إلى الله جل جلاله أنني لم أستطع في اللقاء الماضي أن أتكلم عن ربي، لم أستطع أن أوفيه حقه جل جلاله، ولن يوفي أحد ربنا حقه، لكني تائب إلى الله. ما عرفتش أتكلم عن ربنا، هو يعلم سبحانه وتعالى، شهيد علي، شهيد بيني وبينكم أنني لم أوفيه حقه، ما عرفتش أتكلم عن ربنا، فأنا آسف، ربنا يغفر لي وسامحني. كل اللي معانا في الحلقة اللي فاتت قلت لهم، قلت لهم أنا مكسوف وأنا ماشي إن أنا ما عرفتش، فربنا يسامحني. وقدمت هذا الاعتذار في بداية الحلقة لأتضرع إلى ربي أن يوفقني في هذه الليلة، وأن يعينني، وأن يسددني، يسدد لساني، وأن يفهمني، وأن يلهمني أن أعرف كيف أتحدث عن نبيه، عن عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كنت ما عرفش أتكلم عن ربنا، فنفسي أتكلم بقى عن سيدنا النبي، لعلها تكون شفاعة. ليلتنا في هذه الليلة ليلة الحبيب، ليلة الحب، ليلة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو نبينا وحبيبنا. انا عايز اشترط في البداية ان ليلادي ليلة النبي، ما نكفش عن الصلاة على النبي ابدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خالص، ما يسكتش لسانك طول الوقت. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، نعم على طول، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي المصطفى، الرسول المجتبى، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، قائد الغر المحجلين بيده لواء الحمد، آدم وكل خلق الله خلفه يوم القيامة، صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك النبي الذي أخرجه ربه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا. أخرجه الله من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتخب منها أمناءه. عترته صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عترته أفضل العطر. أسرته خير الأسر، ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شجرته خير الشجر. نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمرة لا تنال. إمام من اتقى صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره. صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمه العدل. أرسله ربه على فترة من الرسل، فترة ضل فيها الناس رشادهم، مججوا عقولهم، ملأوا الأرض جورا وظلما، حتى استغاثت الأرض بالسماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، مقتهم يعني كرههم، فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا غبر بقايا من أهل الكتاب فبعثني. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لطف الله بعباده فأرسله رحمة للعالمين، فكان أعدل الناس، أصدقهم لهجة، أعظمهم أمانة، أشجع الناس وأكرمهم. اعترف له بذلك أعداؤه، كان أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر، كان أوفى الناس بالعهود، أوصلهم للرحم، أعظمهم شفقة ورأفة، أحسنهم عشرة وأدبا، كان يحب المساكين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يجالسهم، يشهد جنائزهم، كان لا يحقر فقيرا لفقره ولا يعظم غنيا لغناه صلى الله عليه وسلم. حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت. فإذا تكلم تكلم بجوامع الكلم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، ويشكر إن كثرت أو قلت، يؤلف أصحابه ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يتفقد أصحابه ويسأل عنهم صلى الله عليه وصحبه وسلم. كان خلقه القرآن، كأنه قرآن يمشي على الأرض. كان أجود الناس بالخير، أجود في الخير من الريح المرسلة، كان أشد الناس حياء، أطيبهم كفا، أزكاهم رائحة، كان كما وصفه ربه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم الرسل، ذروة الصلاح، وصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، بسيط في عظمته، سهل في هيبته، لا تراه إلا وتحبه، ولا تسمع عنه إلا وتحبه، لا تخالطه إلا وترتاح له. حجته القرآن، قبلته الكعبة، دينه الحنيفية، منهجه الوسط، دعوته التوحيد، وضع الآثار وفك الأغلال، حطم الأصنام، أرسل رحمة، صاح في أذن الدنيا فتهاوت على صوته أعمدة البغي، انهارت بكلماته ألوية الظلم، عاش الفقر فتحلى بالصبر، تدرع بالتجمل فبين بسيرته ضآلة الدنيا وحقارتها، عاش الغنى فشكر المنعم، واسى الخلق، علم البرية فصول الجود وملاحم البذل، سالم فكان ألطف من النسيم وأرق من الحرير وأندى من الطل، فطافت بكعبة كرمه القلوب وسعت في ميدان فضله الأرواح، وحارب فاستأصل جذور الفساد وسحق قلاع الضلال وأزهق الباطل ودفن الإلحاد في حفرة النسيان، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد اسم محبب إلى قلبي، دعوت الله ألا أكون مدعيا في حبه، أحبه وأحب من يحبه وأحب من يذكره ويتابعه، أحبه، أحب ألفاظه، أحب جماله وحديثه، أحب مسجده ومصلاه محرابه، أحب سواكه وثيابه وعصاه وعمامته، أحب سيفه ومنبره، أحب سيفه ومنبره وجفنته، أحب أهله وقرابته، أحب أصحابه، أحبه، محمد رسول الله، أحبه صلى الله عليه وسلم في رضاه وفي غضبه، في نومه ويقظته، حله وسفره، لا يستحق حبي من البشر إلا هو، لا يستحق حبي من البشر إلا هو، ولا يملأ قلبي من الناس، والله والله لا يملأ قلبي من الناس سواه، لا يبرد مشاعري من الخليقة غيره، ليس لأحد من الخليقة علي منه بعد الله إلا هو، ليس لأحد من البرية علي منه أعظم من منته، ولا في عنقي لأحد يد أعظم من يده صلى الله عليه وسلم، يده البيضاء، به هداني ربي، منه علمني مولاي، به كان اقتدائي، إليه انتهى إعجابي، أصلي فأجتهد أن توافق صلاتي صلاته، وهيات أحج فأحرص أن أتابع صفة حجه، وهيات أعيش والله وسيرته أمام عيني في خلدي، أعيش وهو كأنه يعيش معي، حبيبي رسول الله، حبيبي رسول الله خير خلق الله. نعم، لماذا أحب رسول الله؟ لأن الله أمرني بذلك، فلا أعطيه فوق منزلته ولا أخلص حق الله بحقه، إنما هو أحبه لأن الله أمرني بذلك وأمرني باتباعه، وأنا أحب الله أشهدكم. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنا أبتغي هاتين، أن يحبني الله ويغفر ذنبي. صل عليه، زد النبي صلاة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. والله يا شيخ انا الاسبوع اللي فات حاولت ان انا اتكلم مع حضرتك، فقلت يا ربي لو انت راضي عني هعرف اكلمك، فما حصلش نصيب من اول البرنامج لاخره، فعلا ما عرفتش اكلمك. فالنهارده ما قصرتش في الصلاه الحمد لله، وقرات سوره البقره لسه مخلصاها، فمن اول اتصال كلمت حضرتك، فقلت فعلا ربنا ربنا يتقبل منا ومنكم، ثبتنا لكم علينا. فاوصيني وصيه بالله عليك ان انا ما قصرش في الصلاه، ويا ريت في شريط بدل موضوع ما بتصليش ليه، لا يبقى في تخويف مش ترهيب في الصلاه. لا، المسلمين حاليا عايزين تخويف مش عايزين ترهيب يا شيخ. وانت فين من مدينه الحوامديه يا شيخ؟ يعني اسمع ان حضرتك في كل بلاد والحوامديه فيها خير كتير. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا أولا على الاتصال، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وإذا أردت نصيحة جامعة شافية كافية فهي مراقبة الله، إن الإنسان يراقب ربنا، فلما يراقب ربنا لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. إذا راقبت ربنا يبقى إحساسي بالحياة إن أنا واقف قدام ربنا دايما هيخليني أصلي على طول، أول ما أسمع النداء هيخليني في الصلاة ما أسرحش ولا أنشغل بين ربنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم. أنا سامع حضرتك، تفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بس أنا عايزة في الأول أقتبس منك حاجة يعني صغيرة. انا بقول لك: والذي خلق الحب وبرأ النسمة اننا كلنا نحبك في الله. جزاكم الله خيرا، ما استاهلش. انا بس عشان معلش مش هطول عليك، انا يعني من صلاة الجمعة وانا فعلا يعني مشتتة وحزينة، وعملت حاجة النهاردة مش عارفة هي صح ولا غلط، بس يعني هطلب من حضرتك يعني توضح لي الامور. نعم. احنا عندنا في المسجد جنبنا يعني شيخ بيجي في الشهر جمعتين ورا بعض، بقاله بالظبط بتاع حوالي 6 شهور أو 7 شهور كل اللي هو بيقوله او كل اللي جاي ان هو يتكلم فيه في المسجد ان هو ينتقد داعية معين. انا مش عايز اذكر اسامي. ايوه مش اسماء. فانتقاده للداعية ده طبعا حضرتك دلوقتي ماشي، احنا دينا تحفظات عليه. حل مشكلتك حضرتك بس عشان احنا مش بنتكلم عن حد نهائي. انا عايز اقول لحضرتك ان انت المساجد كتير، انت ليه حريصة على المسجد ده؟ انقل المسجد الثاني، مسجد ثالث، مسجد رابع، حواليك ربنا سبحانه وتعالى ملا الارض مساجد. واسال الله عز وجل ان ييسر لك وان يرزقنا لك الاخلاص في القول والعمل، وان يقينا شر الناس. الكلام عن الناس بلاء، الكلام عن الناس فتنه. وانا والله يشهد ربنا سبحانه وتعالى من قلبي ان انا طول عمري لا بتكلم عن حد ولا بحب اسمع كلام عن حد. فخلينا كده في حلقه نظيفه دايما تبقى لقاءاتنا نظيفه، لا نتكلم عن حد ولا نسمع حد يتكلم عن حد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثني على من؟ أتدري من أبدله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ هو أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الخلق طرا غير متهم، أبهى من البدر في ليل التمام، وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم أغر تسرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم في همة عصفت كالدهر واتقدت كم مزقت من أبي جهل ومن صنم أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم محرر العقل باني المجد باعثنا من ركدة في دثار الشرك واللمم بنور هديك صلى الله عليه وسلم كحلنا محاجرنا لما كتبنا حروفا صغتها بدم من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم بل دمعة خرساء في القدم أكاد أقتلع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي لما مدحتك خلت النجم يحملني وخاطري بالسنة كالجيش محتدم شجعت قلبي أن يشدو بقافية فيك القريض كوجه الصبح مبتسم صح شكسبير من التهريج أسعدنا صلى الله عليه وسلم أسعدنا عن كل إليازة ما جاء في الحكم الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزم هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم أهديتنا منبر الدنيا وغار حراء وليلة القدر والإسراء للقمم الحوض والكوثر الرقراق جئت به أنت المزمل في ثوب الهدى فقم الكون يسأل والأفلاك ذاهلة والجن والإنس بين اللاء والنعم الدهر محترق والجو مبتهج والبدر ينشق والأيام في حلم سرب الشيطان لما جئتنا احترقت ونار فارس تخبو منك في ندم عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم شاد بعلمك حمراء وقرطبة لنهرك العذب هب الجيل وهو ظمي ومن عمامتك البيضاء قد لبست دمشق تاج سناها غير منسلم رداء بغداد من برديك تنسجه أيدي رشيد ومأمون ومعتصم وسدرة المنتهى أولتك بهجتها على بساط من التبجيل محترم دارست جبريل آيات الكتاب فلم ينسى المعلم أو يسهو ولم يهم قربت للعالم العلوي أنفسنا صلى الله عليه وسلم قربت للعالم العلوي أنفسنا مسكتنا في حبل من حبل غير منصرم نصرت بالرعب شهرا قبل موقعة كأن خصمك قبل الحرب في صمم بك استفقنا على صبح يؤرقه بلال بالنغمة الحرة على الأطم إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وفي حضر ومن عرب ومن عجم فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوتي هل تحبون رسول الله نعم نعم كلنا نحبه، كلنا نحبه. وهذه الغضبة التي ظهرت لما أراد أحد أن ينتقص رسول الله، صلي على أنت صلي على النبي ولا لا؟ وأكون بطلت، لا ما بطلش لله صلى على النبي على طول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على طول، يا رب صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما واحد غلط في سيدنا النبي أساء لنفسه مش أساء للنبي، إلا تنصروه فقد نصره الله. أنا عايز أقول كلمة للادي بعد المولد، صحيح كان مولد، انتوا عمركم حضرتوا مولد؟ أي مولد من الموالد؟ ربنا يكفينا شر الموالد. في الموالد تلاقي اللي جاي يسرق، واللي جاي ياكل عيش، واللي جاي يتفرد، واللي جاي يتمنظر، واللي جاي يظهر، واللي جاي يرقص. اهي كانت نصرة النبي دلوقتي انا شايف كانت مولد. وانفض المولد، يا ترى امة النبي طلعت من المولد بحمص ولا من غير حمص؟ انا عايز اتساءل النهاردة بعد المولد، في ناس دخلت في المولد عشان تظهر وتتمنظر وتتكلم وتتشدق، وفي ناس دخلت المولد عشان تاكل عيش، وناس دخلت المولد وا وا وا. في الاخر مين اتباع النبي؟ مين احباب النبي؟ مين الثابتين على سنة النبي؟ انت عملت ايه للنبي؟ سؤال. هو الموضوع انتهى ولا لسه؟ وانا بأكد لكم لسه. سيدنا النبي احنا عايزين حقه، اوعى الموضوع ينتهي، لا احنا محتاجين حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ. اهلا وسهلا. الو. نعم نعم اتكلمي انا سامعك. نعم الشيخ. والله العظيم انا عايزة حضرتك تتكلم عن رسول كتير جدا، انا والله العظيم بحبه خالص، وانا مش قادر اوصفك انا بحبه قد ايه، والله العظيم بحبه جدا صلى الله عليه وسلم. شفت في رؤيا بالليل قبل الفجر شوي ان هو مكتوب الا تنصروا فقد نصره الله. نعم. عايزة تتكلم عنه كتير جدا جدا جدا، يعني مش قادر اوصف لك قد ايه. حاضر ان شاء الله، جزاكم الله خير. طيب سيبيني اتكلم. بمناسبة الاخت اللي اتصلت، انا مش عارف اقول ايه ولا ايه ولا ايه. الواحد لما جاي يقول ان هنتكلم النهاردة عن سيدنا النبي، طب بعد كل الخطب والدروس والحلقات واللقاءات والبرامج اللي اذيعت حوالين النبي، الواحد يقول ايه؟ فوجئت ان انا زي بقول لكم كده مش عارف اقوله ايه ولا ايه. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلق النبي وإنك لعلى خلق عظيم، ولا حال الصحابة والتابعين في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا موضوع ثبات الأخلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لي انت أقول إيه وأنا أقول إيه فيهم. الأول عايز أقول بسرعة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الناس ما تبطلش صلاة على النبي، وبسرعة بسرعة جدا، وتأكدوا ان كل كلمة من دي عليها دليل من الكتاب والسنة، ما بجيبش كلام من عندي انا، وانا بقول لك انت معايا ومع كل خلق الله مع كل الناس، اي كلمة معلهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك ورميها من الكتاب والسنة. قال الله قال رسول الله، ما يلزمكش غير كده. فعشان كده انا احترم هذا ابتداء قبل غيري، ان كلام موثق قال الله قال رسول الله مش من عندي. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، امتثال امر الله تعالى. ربنا قال ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي، صل عليه صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، بالامر هو يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى امتثال امر الله. اثنين، موافقته سبحانه، إذا كان ربنا بيصلي على النبي صلي أنت كمان على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثلاثة، موافقة الملائكة، إن الله وملائكته. أربعة، حصول 10 صلوات من الله على من يصلي على النبي. الحديث، لن يصلي أحد من أمتي علي إلا ردها الله عليه 10 أمثالها. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ربنا هيصلي عليك عشر صلى الله عليه وصحبه وسلم. نمرة خمسة أن يرفع عشر درجات، ستة عشر حسنات، سبعة يمحى عنك عشر سيئات، ثمانية يرجى إجابة الدعاء إذا قدمت. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى علي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تسعة سبب شفاعته، عشرة سبب لغفران الذنوب، 11 سبب لكفاية العبد ما أهمه. الصحابي الحديث عجيب جدا، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أجعل نصف دعائي صلاة عليك؟ يعني بدل ما أقول يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني وأكرمني، أخليها صلاة على النبي، نص الدعاء صلاة على النبي ونص دعاء لي؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل ثلثي دعائي صلاة عليك؟ قال: إن شئت. قال: يا رسول الله، ألا أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. إلى كل مهموم، إلى كل مكروب، إلى كل حزين، إلى كل ضجر، إلى كل مكتئب، صل على النبي، صل عليه، يكفيك الله ما أهمك، كل همك تروح. أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، أنها سبب لقرب العبد من النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. تقوم مقام الصدقة لذي العسرة، عكس فلوس تصدق، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. سبب قضاء الحوائج، سبب لصلاة الله عليك وصلاة الملائكة عليك، زكاة للمصلي وطهارة له، سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، سبب للنجاة من أهوال القيامة، سبب لرد النبي عليك أن يقول وعليك السلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسمع صلاتك عليه بودن صلى الله عليه وسلم ويرد عليك صلى الله عليه وسلم، سبب لتذكر العبد ما نسيه، سبب لطيب المجلس ولا يكون حسرة يوم القيامة، سبب لنفي الفقر، تنفي عن العبد اسم البخل، البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنها سبب لتمام الكلام، لأن الكلام يبدأ بالحمد لله وينتهي بالصلاة والسلام على رسول الله. سبب لنور، تكون نورا للعبد على الصراط، العبد يخرج بها من الجفاء، لأن من الجفاء أن تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبب البركة، سبب لنيل الرحمة، سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها ومضاعفتها. أيضا دكيدة 33 أنها سبب هداية العبد وحياة قلبه، سبب لتثبيت القدم عند الصراط. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء للأقل القليل من شكره، من حقه صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها متضمنة لذكر الله تعالى: اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللي يقول لي أصلي على النبي إزاي؟ صلي عليه زي ما أنت عايز، بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه، كلها محبوبة ومأسورة وثابتة وواصلة إن شاء الله، بس أنت تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا كنت عايز أسأل بس عن التطير. التطير يعني التشاؤم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، قال لا عدوى ولا طيرة التشاؤم. والطيرة شرك، الحديث صحيح، الطيرة شرك. الإنسان إذا تطير يعني تشاؤم، يعني شاف حاجة اتشائم، يعني كان مسافر خرج شاف غراب ولا شاف حمامة سودة يقول لا كده هيحصل حاجة، فرجع ما سافرش يبقى كده أشرك، يبقى كده ظن إن الطير ده يعرف الغيب. فالإنسان لا يتطير، ما يتشائمش من حاجة أبدا، واترك حياتك تمضي في رحمة وسعة. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوه يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا عايز أقول لحضرتك، أسأل سؤال لحضرتك. اتفضلي. أيوه، أنا عندي بيت 6 أدوار. أيوه يا حاج. عندي بيت 6 أدوار. اتفضلي اتكلمي على طول. أيوه، عندي بيت 6 أدوار، وبعدين عاملة أول دور مسجد. أول دور عاملة مسجد. وتاني دور أنا قاعدة فيه. والأربع أدوار التانيين مدية كل واحد من ولادي شقة. وعندي 2 في السعودية. بعيد يعني ما لهمش شقة في البيت. فبيقولوا لي حرام إن أنت قسمتي. وأنا ما قسمتش حاجة. أنا مسكناها مسكن يعني إيجار. فإيه يعني مصيري كده؟ طيب أنت بس إيه دلوقتي ما قسمتيش، ما تكتبيش لحد حاجة باسمه. وسيبيهم كده بعد طول عمرك ان شاء الله، ربنا يطول عمرك في طاعة الله. لما تموتي قسموا البيت على بعضهم، انت ما اديتيش حد حاجة. اما اللي يقولك بقى ان انت اديتي وما هم خدوا ربع شقة، انتوا عايزين ابن لكم كل واحد شقة فوق انتوا كمان وخدوها، انا ما بقولش لحد لا. وسيبي الامور على المشاعر، ربنا يوسع الارزاق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ؟ اهلا بيك. والله كنت عايز اسال على موضوع الربا. نعم. ويعني في عندنا واحدة الربا حرام قولا واحدة، يعني ما فيهاش تفاهم. الرسول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. خلوا بالكم، ربنا سبحانه وتعالى لما الناس قالوا إيه الفرق، أنا بشتري السلعة دي بخمس قروش وبيعها بعشر قروش، زي ما سلفك 5 قروش تدهم لي 10 قروش، ايه الفرق بينهم؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ربنا ما قال لهمش لا البيع كذا والربا كذا، وانما قال لهم خلاص حتى لو كان البيع زي الربا انا بقول لكم البيع حلال والربا حرام. ارجع للآية تاني في سورة البقرة، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ربنا رد قال ايه؟ واحل الله البيع وحرم الربا، عشان ما حدش يقول لك العلة إنها أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ربنا نفى العلة في الآية دي، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يرد على هؤلاء المجادلين. فالربا حرام قولا واحدا، ما فيهاش تفاهم. نعم، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا الشيخ محمد حسين يعقوب. نعم. أهلا وسهلا بحضرتك. كنت بس عايزة أسأل حضرتك سؤالين مع لسان عسل. نعم نعم. بص أنا كنت على طول يعني أنا وجوزي كن يعني نبقى في مشاكل وكده، كان ما بيرضاش ودينا عند والدتي. كنت أقوله طب يعني اتخاني معايا أو عاقبني أنا، يقول لا أنا عقابي ليكي مش هنزلك عندها. فكان بيعدني ساعات مثلا بالشهر بالشهرين ما بيودينيش. ففي مرة والدتي تعبت وجالها جلطة وكده، وهي دلوقتي عندها شاء الله نسي وما بتتكلمش، يعني كانت يعني زعلت وكده، وإن أنا ما كنتش بروح وهي زعلت وما كانتش تاخد العلاج فتعبانة. فما رضيش يروح يشوفها، فوالدته قعدت تتحايل عليه مره في التليفون، قعدت تقول له تعالى روح نزوره كده، قال لا لا عليا الطلاق ما انا رايح، وانا لو رحت تبقى مراتي طالق مني. هو لغايه دلوقتي مش راضي يروح يزورها ولا بيسال على التليفون ولا حاجه. وفين وفين يعني لما بيكون راضي ساعات بيوديني وساعات ما بيكون راضي ما بيودينيش. فهو كده يعني ينفع يروح ولا ما ينفعش؟ معلش السؤال التاني، هي دلوقتي عندها شلل نسي وما بتتكلمش خالص، ولا بتحرك ايديها ورجليها ولا بتتكلم، ومش بتصلي، ينفع تصلي في سرها ولا اقولها ايه عشان تعرف تصلي يعني؟ ازيكم. اولا احنا بنخاطب الزوج ده بنقول له اتقي الله في نفسك واتقي الله في زوجتك، وخليها تروح تشوف امها وتتابعها دايما، لان انت قد تتعرض لنفس الموقف، محدش عارف بعد كده زواج اولادك هيعملوا فيك ايه. فانت اتقي الله وتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة واللطف. وبنقول لها بقى على موضوع اللي الام اللي ما بتصليش، انتوا توضوها وحد يقعد جنبها يقول لها كبري اركعي اسجدي، حتى لو ما اتحركتش يبقى عملت الحاجات دي، قولي سبحان الله، تقعدي جنبها عشان هي تبقى في وعيها. سامحوني فاصل قصير جدا، والقاكم مره ثانيه أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى معكم ليلتكم، ليلة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي وحبيبكم. ومش هنسى، المفروض كل شوية أقول لكم أنت عملت إيه للنبي، قدمت إيه للنبي. اوعى تنسى الموضوع، الموضوع مخلص. سيبك من الخناقات الجارية على الشاشات وعلى المنابر وعلى الجرائد، اللي راح واللي جه واللي عمل مالكش دعوة. انت خليك في نفسك، انت عملت ايه، قدمت ايه، يا ترى في حاجة جديدة في حياتك بالنسبة للنبي، يعني اتمسكت بالسنة جديد. انا عايز اقولك حاجة، انا مش بصدد دلوقتي اتكلم زي الناس اللي بيتكلموا هي اللحية فرض ولا سنة. فرض قولا واحدا، لكن مش بصدد ان انا اقرر فرض ولا سنة. لكن انا عايز اقول، لو انت قابلت سيدنا النبي دلوقتي وانت بتتمنى كده، حديث لقيتنا نرى اخواننا، قيل اولسنا اخوانك يا رسول الله، قال بل اخواني قوم ياتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود احدهم لو راني بنفسه وماله. اقول لك تدفع كم وتشوف النبي؟ تقول لي عمري كله، مالي كله، حياتي كلها وشوفه. هم دول احبابه. فانا بقول لك لو شافك كده تفتكر احب اليه، احب اليه هو، تظن ظنك كده يعني، احب اليه صلى الله عليه وسلم انه يشوفك حلق شنبك ودقنك، ولا احب اليه انه يشوفك وانت معفي لحيتك؟ احب اليه ايه؟ الاحب اليه هو ايه؟ تفتكر الاحب اليه ان يشوفك وانت لابس تيشيرت وبنطلون جينز، ولا الاحب اليه؟ الاحب اليه ايه؟ ما بدورش دلوقتي في فرض وسنة، انا بدور على الحب في قلبك. بنكش في قلب، فين الحب؟ تفتكر الاحب الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انك تبقى حافظ القران ولا مش حافظه؟ الاحب اليه انك تصلي في الجامع ولا تصلي في بيتكم؟ الاحب اليه ان انت تصاحب بنات ولا انك انت تصاحب؟ الاحب اليه انك تسمع اغاني ولا تسمع قران؟ الاحب اليه ان انت يا مدعي الحب، يا اونطجي، يا بتاع الكلام، يا اللي بتحب نفسك، بتحب النبي؟ طب تعالى نتفاهم، فيك ايه من اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت فيك ايه بعيد عن سيدنا النبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لو دخل بيتك يشوف ايه من اللي بيحبه، ايه من اللي بيكرهه عندك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو شاف مراتك هو طالبها انها تكون كده، أمرها أنها تكون كده، ولادك، شغلك، فلوسك، سبحان الله العظيم، شيء عجيب من العجب العجاب إن إحنا ندعي إن إحنا بنحبه وإحنا بعيد عنه، ما إحناش معاه. قضية محتاجة وقفة. أنا بحبكم في الله. كتير الكلام حوالين انا شفت النبي في المنام، انا نفسي اشوف النبي في المنام. ممكن الواحد يشوف النبي في المنام؟ وعشان كده هاخد الفقرة دي بسرعة. ممكن الواحد يشوف النبي في المنام؟ ممكن. طب دي علامة يعني الواحد لو شاف النبي في المنام تبقى حاجة كويسة؟ طبعا كويسة جدا جدا. طب الواحد لو ما شافش النبي في المنام يبقى وحش؟ لا، مش شرط خالص. يعني لو واحد عاش عمره لحد ما مات ما شافش النبي في المنام يبقى ده وحش؟ لا، مش وحش، مش شرط، مش من شروط الايمان ولا شروط رضا ربنا ولا علامه رضا ربنا ولا علامه لا انك انت تشوف النبي، مش شرط. لا، مش شرط خالص، ما عندناش دليل على الكلام ده، مش شرط. لكن لو شفته في المنام هتبقى حاجه جميله. لكن اوعى بقى تقول لي اه ده انا بشوفه كل ليله, ده انا بشوفه كل يوم, ده انا بشوفه. بتشوف مين؟ النبي. طب انت عارف النبي؟ اصل مش معنى انك انت شفت حاجه حلوه يبقى هو ده النبي, او شفت حد وقال لك انا النبي يبقى هو النبي. لا, قول لي ليه؟ مش هو النبي قال ان الشيطان من رآني فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي؟ صح, ايوه قال كده والحديث متفق عليه. بس انك تشوفه صح يعني تشوف هيئته. يعني واحد يقول لك ايه, انا شفت في المنام النبي, قال لي انا النبي ولحيته بيضة بيضة بيضة زي النور, ومش ده النبي. واحد قال لي والله العظيم انا شفت النبي وكان حليق. مش ده النبي, مش ده, ده قال لي انا النبي. الشيطان بيضحك عليك, لكن لو صورة النبي الشيطان ما يقدرش يعملها, ما يقدرش يعملها. اذا شفت الصورة دي اللي انا هرسمها لك دلوقتي, بقى هرسم لك صورة للنبي. لو شفت الصورة دي يبقى هو ده النبي. الكلام ده انا قلته قبل كده بس ما كانش بالشرح, عايزين نشرح النهاردة وبالراحة. انتوا معايا ولا عايزين الصلاة؟ ليلتك فل, خليك معايا بقى, صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وركز معايا كده. كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس, دماغه كبير صلى الله عليه وسلم, ازهر اللون, ليس بأبيض امهق ولا آدم, يعني مش ابيض شاهق ولا اسمر. بيسموه ايه؟ ازهر, ده اللون اللي هو مش اسود مش اسمر ولا ابيض اللي هو الشاهق اللي هو اللون الاوروبي ده, لا, البياض الحلو ازهر اللون, بياضه الى السمرة مشرب بحمرة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان احسن الناس وجها, في وجه كده ما تشوفه ترتاح له, اما تبص له تحس ان في نور, في نور في الوجه. كان وجهه كالقمر والشمس مستديرا, كان وشه مدور. قيل لأنس, هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف يعني وشه طويل كده؟ لا, قال لا, بل كان مستديرا كالشمس والقمر. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم, مليح الوجه, إذا سر تبرك أسارير وجهه. لما الرسول يبتسم يضحك تحس إن وشه كله بيضحك بيلمع, تبرك وشه بيلمع, تبرك أسارير وجهه فيستنير كأنه قطعة قمر, يبقى قمر صلى الله عليه وسلم. ساعة ما يضحك أو يبتسم تحس إن هو قمر, قمر قمر قمر منور. وكان يعرف منه ذلك, وما رؤية شيء أحسن منه, كأن الشمس تجري في جبهته, الحتة دي منورة منورة كأن الشمس تجري في جبهته. وكان أشد حياء من العذراء في قدرها, وإذا كره شيئا عرف في وجهه. لما يتضايق يبان عليه, لما يفرح يبان عليه, لما يستحي يبان عليه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان عظيم العينين, عيني واسعة صلى الله عليه وسلم, أهدب الأشفار, الرموش دي طويلة كاسية, أهدب أهدبه طويلة, مشرب العينين بحمرة, أسود الحدقة أدعج أكحل العينين. أسود الحدقة أدعج يعني سواد العين أسود أوي والبياض أبيض أوي أوي, يبقى السواد أسود والبياض أبيض والعينين مكحلة من غير ما يحط كحل, عينيه متكحلة. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. دقيق الحاجبين سابغهما, يعني الحاجبين رفيعين رفيعين وطوال, سابغهما يعني طوال سابغهما. أزد أزد يعني ايه؟ يعني الحاجبين طوال ومتأوسين في الآخر, يعني ماشيين على العين كلها وفي آخر العين نازلين مع العين صلى الله عليه وسلم. أقرن في غير قرن, لما تشوف الحاجبين قريبين من بعض كأنهم لازقين لكن مش لازقين في بعض, في فاصل بين الحاجبين أبلج بينهم حتة بيضة في الوسط, بين الحاجبين حتة بيضة في الوسط, بينها بينهما عرق يدره الغضب, في عرق في الوسط هنا لما يزعل العرق ده ينفر كده. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يا جماعة والله العظيم كل كلمة، يعني كلمة أبلج من حديث، كلمة عظيم العينين من حديث، كلمة أزهر اللون من حديث، كل دي أحاديث. الصحابة ما سابوش حاجة ما قالوا الناس عليها. عشان كده قلت لك اللي يقول لك كانت لحيته بيضة، شفتوا لحيته بيضة يبقى ما شافش النبي، لأن الصحابة يقولون إن النبي كانت لحيته سودة. هقول دلوقتي في وصف لحيته، كل اللي في دقنه بيضة وماتوا عنده 63 سنة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، 17 شعرة في العنفقة، العنفقة اللي هم دول الشعرات ده اللي تحت الشفة السفلى مش من اللحية، 17 شعرة عدوهم 1 2 3 4 5 6 17 شعرة بيضة صلى الله عليه وسلم. لو شفت ده لا شفت النبي. كان صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين، قرط واسعة، واسعه أغار أجلى، كأنه يتلألأ زي ما قلت لك كأن الشمس تجري في جبهته، ما تصلي عليه نور نور نور صلى الله عليه وسلم. وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ، لما يعرق العرق ينزل كده كأنه حبات لؤلؤ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أسيل الخدين أسهلهما، خدوده حلوة وسهلة كده ما فيش تجاعيد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أقنى الأنف، يعني كان أنفه صلى الله عليه وسلم دقيق رفيع وطويل، ومن الوسط هنا في حتة مرفوعة أو حتة نزلة. أقناء الأنف صلى الله عليه وسلم، ضليع الفم، بقه واسع صلى الله عليه وسلم. أفلج الأسنان، أسنانه متفرجة كل سنة لوحدها لوحدها، أشنبها بيضة جدا صلى الله عليه وسلم. حسن الثغر، لما يفتح بقه حلو حلو، حسن الثغر مبتسم، جميلة جميلة ابتسامته حلوة. براق الثنايا، إذا ضحك كاد يتلألأ، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان كثير شعر اللحية، كان له لحية عظيمة أسوده، ذا لحية عظيمة حسنة كادت تملأ نحرة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لحية كبيرة كده مالية صدره صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم عرف من خلفه باضطراب لحيته، يلاقي لحيته كده بتتهز يشوفها من ورا صلى الله عليه وسلم. أما شاربه فكان يحفيه، يقص بشدة ما يخليش منه حاجة. وأما شعره صلى الله عليه وسلم، شعر رأسه، فلم يكن بجعد قطط ولا سبط رجل، يعني ما كانش شعره سايح ونايح يعني بيتهدل كده، ولا شعره مكتكت زي الشعر هو المكرتن ده المكتكت، أسود اللون، كان شعره أسود صلى الله عليه وسلم. يبلغ شحمة أذنيه وأحيانا إلى منكبيه وأحيانا إلى أنصاف أذنيه وأحيانا بين أذنيه صلى الله عليه وسلم وعاتقه، فيكون فوق الجمة ودون الوفرة. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجعله أربع غدائر أو ضفائر، وكان يسدله ثم فرق بعد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صفة وجهه ورأسه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عنقه بقى، كان في عنقه سطع، كانت رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم، بعيد رقبته طويلة، بعيد ما بين المنكبين، صدره واسع صلى الله عليه وسلم. كان في عنقه سطع كأنه إبريق فضة، بعيد ما بين المنكبين، وأعالي الصدر طويل المسربة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، يعني كان في شعر من رقبته من هنا اللبة إلى السرة شعر يجري كالخط، عاري الثدي والبطن من ما دون ذلك، لم تعبه نجلة، لم تعبه نجلة، يعني ما كانش له كرش سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم، لكن الشبطن عالية صلى الله عليه وسلم. أنور المتجرد شديد البياض، لما يقلع هدومه صلى الله عليه وسلم تحس ان جسمه كله أبيض بينور ما فيش أي حاجة. وكانت عكنه كأسارع الذهب، العكن اللي هي التانية اللي في البطن دي تحت منها ما يبقى كأنها حتة الذهب. أبيض الإبط أعفره، وكان كثير العرق وهو من أطيب الطيب، عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان من أطيب الطيب لا سيما إذا نام، وكان عرقه يتحدر كاللؤلؤ. أما ظهره فكأنه سبيكة فضة، فيه خاتم النبوة بين كتفيه عند نغص كتفه اليسرى، خاتم النبوة إيه بقى؟ جمعا عليه خيلان زي الشامة حتى بني كده، كأمثال السآليل، نقط كأنها حبوب كده، وفي كل حباية منها شعرة مثل بيض الحمامة، يشبه الجسد كغدة حمراء أو بضعة ناشزة مثل زر الحجلة عليه شعرات مجتمعات. ده خاتم النبوة على كتف الشمال صلى الله عليه وسلم، كان شبح الذراعين، ذراعه طويلة أشعرهما، ذراعته عليها شعر كتير، شسن الكفين، كفه طيبة تخينة طرية صلى الله عليه وسلم، بسطهما ما مس حرير ولا ديباج ألين من كفي صلى الله عليه وسلم، وكانت أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك، كأنه أخرجها من جؤنة عطار، العطار اللي هو مالي البتاع بيعبي منها عطر، كأنه حط إيده فيها وطلعها، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت ساقه كأنها جمارة، الجمار عارف الجمار اللي هو بطن النخلة، بطن ساق النخلة من جواها لما يطلعوا الجمار أبيض إزاي؟ زي الرخام. ساقه لها وبيص يراه الناظر، منهوس العقب فوق الكعب، الحتتين دولك مش تخان، مش مليانين، لا باين، بين رجله مرسومة. شسن القدمين، رجله من تحت برضو تخينة، وكان يطأ الأرض بقدمه جميع، ما بيمشيش على حرف ولا على رجل ولا على جنب، برجله كلها يطأ الأرض بقدميه جميعا صلى الله عليه وسلم. وكان ربعة بين القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان صلى الله عليه وسلم مش طويل قوي ولا قصير، وإنما وسط بين الرجال، كأنما صيغ من فضة، وإذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، ما رؤي أحد أسرع منه مشيا كأن الأرض تطوى له، وإن معه لا يجهد كي يدركه وإنه لغير مكترس. لا شم ريح قط، ولا عطر ولا عرف ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريح عرقه صلى الله عليه وسلم. وكان مقصدا حسن الجسم، يعني ما كانش تخين ولا رفيع، لا كان جسمه حلو مقصد، لم يرى قبله ولا بعده مثله. وكان يتكلم الكلام لو يعده العد الأحصى، لا يسرده سردا، ولكن يتكلم بكلام بين فصل. وكان قوي الصوت، في صوته الصحل بحة خفيفة، صوته حلو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو ده سيدنا النبي، اللي عايز يقول أنا شفت النبي يبقى شاف الصورة دي، الصورة اللي قلت عليه، عينيه شكلها ايه، وحواجبه شكلها ايه، ورموشه شكلها ايه، وخدوده شكلها ايه، وفمه شكله ايه، واسنانه ولحيته وعنفقته وصدره وايديه وقرته وشعره. شفت النبي؟ لو انت اكثرت للذي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ابويا الله يرحمه، اللهم ارحمه وارحم امواتنا واموات المسلمين، كان يحكي ان واحد جه لشيخ وقال له انا نفسي اشوف النبي في المنام، فقال له طيب كل ملوحة ونام. انا مش عارف يعني ايه ملوحة، لا عارف يعني ايه ملوحة، اقصد مش عارف انتوا عارفين يعني ايه ملوحة ولا مش عارفين، حاجة حادقة جدا يعني. فقال ونام، فشافته الليل ان هو بيعوم في بحر وبيشرب مية ويشرب حاجة ساقعة فرجع قال له، قال لا انا شفته طول الليل ان انا بشرب في مية. قال له هي الاجابة كده، وصلت ولا لسه؟ وصلتك الاجابة؟ يعني اللي قال حاجة حد او نام نفسه يشرب، نام ونفسه يشرب، فاللي ينام ونفسه يشوف النبي هيشوفه اذا علم الله صدق قلبك. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا. انا اسألك الدعاء، ربنا يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. احبك في الله فضيلة الشيخ، بس انا عايز اسألك سؤالين. اول سؤال، يعني لو انا كنت في مواصلات يعني وكان هيدركني الصلاه، يعني ممكن اصلي في المواصله يعني نفسها؟ لا، ما ينفعش الصلاه في المواصله، صلاه الفريضه لابد لها من قيام وركوع وسجود. لو ما صليتهاش يعني كان هيعدي علي يعني وقت. تاني سؤال، كان في واحده صديقتي يعني وكده اهوت، كان ليها علاقه غير شرعيه يعني بولد وكده اهوت، فانا يعني فضحت، يعني مش فضحتها بس يعني انا عملت حاجه يعني عشان احميها يعني، بس انا مش عارفه دلوقتي، انا عايزه دلوقتي يعني اصالحها ومش عارفه يعني انا كده ظلمتها، بس انا كنت خايفه عليها يعني، انا عايزه بس العلاقه ديت يعني اقطعها يعني او احد منها يعني عشان حرام. بس لا، انت المفروض تقطعي علاقتك بها تماما الا من النصيحه العابره، لكن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأنت تتقي الله في نفسك وتبعدي عن مواطن الشبهات. موضوع الصلاة الكلام لكل الناس، إن أنت راكب قطر، راكب أتوبيس، راكب مواصلة، راكب أي حاجة، وقت الصلاة صلي، ما تخليش الصلاة تفوتك مهما تكون الظروف. يعني لو نزلت من المواصلات مش عارف هيحصل إيه، ما تفوتش الصلاة، انزل من المواصلات. بنقول إن صلاة الفريضة، عشان كثير من الناس فكر ممكن أصلي في الأتوبيس، ممكن أصلي في القطر، لا، الفريضة لا، السنة ماشي، صلي كيفما اتجهت بك القبلة، مش شرط صلي وانت قاعد ماشي، مش مشكلة، لكن الفرض لازم وقوف القيام مع القدرة، ولازم ركوع وسجود، ولازم استقبال القبلة. نعم صلي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. نعم نعم. اتكلم الشيخ محمد. اتفضل يا اخي انا معك. والله انا احبك في الله يا شيخ محمد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وكنت بسأل عن صلاة التسبيح، انا ما صليتهاش ولا مرة، انا سيدني داخل على 40 وما صليتهاش ولا مرة. والله صلاة التسبيح من الاشكالات بتاعت الناس العلماء، اللي بعض العلماء بيقول ان الحديث موضوع، بعض العلماء بيقول الحديث ضعيف، بعض العلماء بيقول الحديث صحيح. فانت صليها مرة، صليها مرة مش مشكلة، يعني صليها مرة، صليها مرة لله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تركيب الدش، بس المعمل في تركيب الدش، تركيب اربع دش، طبعا الدش بيجيب حاجات كويسة وحاجات مش كويسة. مفيش حاجات كويسة، مفيش حاجة كويسة، مفيش حاجة كويسة، حرام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اشوف فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت الله. تفضل. انا بصلي في المسجد، وفي بعض الاخوة المصلين بيصلوا بس في اخر المسجد قاعدين على كراسي، والصف بيبقى مكملش في المسجد في صلاة الفجر يعني، فهل صحيح ان هم يقعدوا ورا ولا يقعدوا على اطراف الصف؟ جزاك الله خير. والله انا شايف موضوع بدعة الكراسي اللي دخلت المساجد اللي من دول بقت حاجة عجيبة شوية صراحة. نسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، في ناس مرضى وناس تعبانين، لكن يعني احنا داخلين المسجد عايزين يظهر علينا شيء من الخضوع لله، الذل لله، التعب لله. يا جماعة انا دايما اقول عايزين نتعب لربنا شوية. يعني يقول لك لازم يقعد على كرسي لانه لو قاعد على الارض يتعب، ما يتعب، ما نتعبش ربنا ليه يا جماعة؟ هو ربنا عايز يتعبنا؟ ربنا مش عايز يتعبنا، لكن احنا نحب نتعب له. يا اخي ده انا لو شغلتك شوية وتعبتك معي بقول لك معلش تعبناك معنا، تقول لي تعبك راحة، ينفع مع ربنا سبحانه وتعالى نقول له كده؟ تعبك راحة، اتعب لربنا وهي دي الراحة، هي دي السعادة، ان انا اتعب لربنا. اتعب ليه؟ احنا حريصين ان احنا نتعب للدنيا كلها الا عند ربنا ونبعد عن التعب. ما تتعب لربنا يا اخي. في كتاب انا كنت عايز ادلكم على كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. ودلوقتي هقرأ، عايز أقرأ الفقرة دي من كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشفاء ده المؤلف اسمه القاضي عياض الأولاني لابن القيم. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وده الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى. بيقول إيه؟ اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. توقير النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واجب زي ما كان في حياته، وده عند ذكره. لما تيجي سيرة النبي لازم يبان منك تعظيم سيدنا النبي، تعظيمه صلى الله عليه وسلم، تعظيم لما يجي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا بقول ان كتير من الناس لما تيجي تقول له حديث النبي يبقى متربص كده، صحيح ولا ضعيف؟ لا، لما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم، عظم حديثه، عظم حديثه. قال أبو إبراهيم التجيبي، واجب على كل مؤمن متى ذكره ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده الأدب. ربنا أدبنا مع سيدنا النبي، قال لنا كده لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في سورة الحجرات، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ربنا أدبنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لازم نتأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس النهاردة فيهم جرأة على سيدنا النبي، لما يجي يتكلموا عنه بيتكلموا بسوء أدب. أنا قلت كتير يا جماعة، أنا لما اجي اتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بحكي لكم قصة أبو زيد الهلالي سلامة، مش بحكي لكم قصة عنترة بن شداد، أنا ما بكلمكوش عن الرجل الأخضر، أنا بكلمكم عن رسول الله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بكلمكم عن حبيبي. شو لما واحد يتكلم عن حد بيحبه، يعني بكلم عن حد معجب بيه، بكلم عن حد عارف، زي ما طفل بيتكلم عن ابوه تعظيم، يعني مش عارف اوصفها ازاي، بس هي كده. مش بتكلم عن اسطوره، يعني اصل بعض الناس لما بيكلمنا كانه بي بي بيحكي اسطوره، حاجه ما حصلتش قبل كده. لا، ده انا بتكلم عن حبيب الله، بتكلم عن خليل الله سيدي ولدي ادم صلى الله عليه وسلم. الامام مالك، خد امثله بقى عشان شوف الناس كانوا بيتكلموا عن سيدنا النبي ازاي. الامام مالك سئل عن ايوب السختياني، فقال الامام مالك ابن انس امام المدينه صاحب المذهب، الامام مالك قال ما حدثتكم عن احد الا وايوب خير منه، ما حدثتكم عن احد الا وايوب افضل منه. ليه؟ قال حج حجتين. الامام مالك بيحكي بيقول ان ايوب السختياني حج مرتين، فكنت ارمقه ولا اسمع منه، قاعد ابص له كده مراقبه ولا اسمع منه، غير انه كان اذا ذكر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه، فلما رايت منه ما رايت واجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. كان مجرد ما تيجي سيره النبي تلاقي ايوب السختياني يبكي لحد ما يصعب عليه. قال مصعب بن عبد الله كان مالك نفسه بقى اتعلم اتربى، هي دي الاستفادة من الشيخ، ان ينفعك لحظه قبل لفظه. يعني ايه ينفعك لحظه قبل؟ يعني ينفعك صورته لما تبص في وش الشيخ تستفيد حتى لو ما تكلمش. هي دي معناها، انك لما تشوفه وهو بيصلي، تشوفه وهو بيذكر الله، تشوفه وهو بيتكلم عن ربنا، مجرد انك تشوفه تستفيد قبل ما يتكلم. الإمام مالك لما شاف كده استفاد. كان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. كان كل ما تيجي سيرة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ينحني ووشه اصفر، والناس اللي حواليه يقول هو في إيه؟ فقيل له يوما في ذلك إيه مالك؟ فقال لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر. الإمام مالك بيحكي يقول كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نسأله عن حديث أبدا إلا ويبكي يبكي حتى نرحمه إلا ويبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد جعفر الصادق كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وبكى. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا كنت بروح له كتير زمان مدة طويلة أروح له بيته وقابله. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد رأيت عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه وكأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. كل دول الإمام مالك شافهم. لما سيدنا النبي يذكر ما يقدرش يكلمه البكاء وحمرة الوجه وجفاف اللسان في الفم. ناس عارفين النبي عارفين وعرفوه بيحبوه بيوقروه ناس نفسهم يشوفوه. عبده بنت خالد بن معدان تحكي تقول كان خالد بن معدان لا يأوي إلى فراشه كل ليلة. شوف لا يأوي إلى فراشه إيه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله وأصحابه يسميهم بأسمائهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم نعم شفت قد ايه كانوا بيحبوا النبي ازاي. كان ابن سيرين ربما يضحك فاذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. كان عبد الرحمن بن مهدي اذا قرئ عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الحضور بالسكوت وقال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ويتأول أنه يجب الإنصات عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يسمع منه. يعني لما أقول لك قال رسول الله يبقى كأنك بتسمع الحديث منه هو من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعال شوف المسلمين النهاردة وفي خطبة الجمعة ولا في درس اللي قاعد ممدد واللي قاعد بيتاوب واللي قاعد نايم واللي قاعد معوج. فين تعظيمنا للنبي؟ فين حبنا للنبي؟ فين توقيرنا للنبي؟ فين شؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد مننا محتاج يجاوب على السؤال ده دلوقتي. نعم السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عندي بس سؤالين بعد اذنك. اتفضل. هل انا لازم اكون ملتزم قوي عشان اشوف النبي في الرؤية؟ لا مش شرط، بس انت المفروض لازم اكون ملتزم قوي، لكن مش شرط انك انت تبقى ملتزم قوي عشان تشوفه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يجي الناس يعني مش على قدر من الالتزام خالص نهائي. ليه؟ يبقى ده دافع له انه يلتزم، يبقى دافع له ان هو يسلك الطريق الى الله، دافع له انه يحب النبي اكتر ويتبعه اكتر، فتكون سبيل هداية ربنا ارسله الرؤية دي سبيل هداية، ان ربنا سبحانه وتعالى دعا للهداية بالرؤية دي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. ايوه شيخ محمد. نعم. ايوه يا شيخ، انا عندي سؤالين. تفضلي. سؤال في الدنيا، يعني سؤال هاي دنياوي، وفي نفس الوقت سؤال تاني. طب قولي قولي قولي عشان الوقت. تفضلي. ايوه انا يعني بحب الرسول جدا ونفسي اعمل اي حاجة، مانيش عارفة، يعني بحبه جدا جدا والله ونفسي اشوفه. اللي تقدري تعمليه اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انا بالنسبة للموضوع الدنمارك دوت، انا طلعت ورق على حسابي ووزعته وبقيت هتجنن من يا بنتي. الموضوع مش موضوع ورق، الموضوع انتي من جواكي تتغيري. واتمنى انا نحبك في الله يعني، واتمنى من حضرتك انك يا ريت تبقى فيه رقم تليفون تدهوني، لان انا بعتبرك اب ليا، انا ربنا ما اكرمنيش يعني باب كويس معايا، فاتمنى انك تكون والدي. ربنا يرضى عنا وعنك. الله يخليك. بيقولوا لي رد على على على الرسائل اس ام اس. يعني ايه اس ام اس؟ يعني الرسائل، هي الرسائل. في اي شهر ينفخ المولى عز وجل الروح في الجنين، وهل تشعر الام؟ هي دي الاسئله المهمه. ماشي. الـ الـ الـ الحديث يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم في مثل ذلك، ثم ينزل الملك فينفخ فيه الروح. في روح في أول يوم من أول ما توضع النطفة تلقح، في روح معينة بس مش هي دي روح الحياة، في روح موجودة، نوع من أنواع الروح، حركة الخلق نفسها. أما عند 4 شهور الأم تشعر، عند 4 شهور الأم تشعر وهي بداية حركة الجنين. زوجة تقول أن زوجها طلقها أكثر من مرة، دخل عليها المطبخ وقال لها أنت طالق، ومرة قال للأولاد أمكم تعتبر طالق بالثلاثة من دلوقتي، وكررها لهم 3 مرات في نفس اللحظة، ومرة قال لها إحنا نعتبر متطلقين بالثلاثة من دلوقتي، هذا بخلاف طلقتين منذ سنوات طويلة، وتسأل هل تحل له بعد ذلك؟ يا سلام، وده سؤال برضو الله يرحمك. لا تحل له اذا كان الكلام اللي انت بتقوليه ده صحيح. الالفاظ الصريحة في الطلاق لا تحتاج الى نية، يعني حسن حد يقول ايه طب نسأل الزوج نيته ايه؟ لا، اذا قال لمراته انت طالق، انت طالق، خلصت. لا يسأل عن نيته حتى لو كان بيهزر، حتى لو كان مش قصده، حتى لو كان ولو كان انتهت، انت طالق، خلصت، فاش كلام تاني. يا فضيلة الشيخ، ما حكم الدين في الشبكة والهدايا اذا فضل الخطيب الخطبه بدون سبب من جانب البنت؟ شيخ الاسلام ابن تيميه افتى في هذه المساله، وهو الماخوذ به العمل عليه، انه اذا رجل عقد وفسخ، او خطب وترك، لا بلاش العقد، احنا بنقول خطب وترك، فاذا كانت هي اللي سايبه تديله كل حاجه، هو اللي ساب هي لها كل حاجه، مش من حقه انه يطلب حاجه. ما هو الحل الشرعي لتجميل حواجب زوجتي الغير طبيعية؟ الحل الشرعي انك تبطل تبص للنسوان. انت مش عاجبك حواجب مراتك لانك انت بتشوف حواجب الناس، لكن لو انت ما بتشوفش غضض بصرك ربنا هيرضيك. يا جماعة الرضا، انا عمال اقول كل مرة، انا هتكلم مرة جاية في كذا في كذا في كذا، في حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، فربنا يستر واكمل معاكم، والله ربنا يستر. عايز اقول ايه، انك عايز اتكلم عن الرضا والله، وكاتب حوالي 60 نقطة في موضوع الرضا. منها ايه؟ لما تبقى راضي عن ربنا، راضي بربنا، ربنا هيرضيك. ازاي؟ قلتها كده مرة، لو ان انتم تخرجون عن موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت لما تبقى راضي تفاجئ ان انت الصبح رايح وزعلان من مراتك عشان انت مشيت وما حضرت لكش الفطار، تلاقي وانت قاعد في الشغل ولا في الاتوبيس ولا في اي حتة تسمع حد اتنين بيتكلموا، يقول له انا صبحت الصبح النهاردة بقول لزوجتي قومي ولا مش عارف يعملي كذا، راحت حدفاني باللي في ايدها، تقول الحمد لله ده انا زوجتي طيب. وفي المقابل لما تبقى مش راضي تفاجأ ان انت قاعد بالصبح، انت امشيت من غير فطار، هي ما قامتش من النوم، وواحد قاعد جنبيك يقوم يقول ايه، قول والله انا امبارح حصل موقف عجيب جدا، قلقت بالليل فقمت رحت شربت من التلاجة ورجعت، فزوجتي صحيت، اذا انت كنت فين؟ قلت لها انا كنت بشرب. عيطت. ايه بتعيطي ليه؟ بتبكي ليه؟ قلت له ازاي تقوم تشرب وتسيبني نايم؟ صحيني، ايه لازمتي في الدنيا دي لما خدمتكش؟ يقول يا خرابي. هي كده، ارضى بربنا وهو يرضيك. ما حكم الاسلام في الهدايا التي تقدم من شركات الادوية الى اطباء والصيادلة سواء كانت نقدية ام عينية من اجل تنشيط مبيعاتها، مع العلم بانه لا يقع ضرر على المرضى؟ هي دي المشكلة، ان انت لما يدوك عينة ولا يدوك فلوس ولا يبعتوك لدورة ولا يعملوا لك خدمة بتضطر تكتب ادويتهم، حتى لو كانت ادويتهم دي في ادوية احسن منها تخدم المريض، كده اسمها رشوة. لو ما يعني هذه الهدايا ما غيرتش منهجك في علاج المريض يبقى ما فيش مشكلة. نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين دلوقتي بقى نعرف علامات محبة النبي. ايه الدليل على انك بتحب النبي؟ انت بتقولي انا بحب النبي، ايه الدليل؟ اولا الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره. هو ده الدليل الاولاني، وده اكبر دليل، ودي نصرة النبي. يا جماعة اوعى تفكر ان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ان انت محتاج انك انت او ان النبي محتاج لك، لا. ربنا قال الا تنصروه فقد نصره الله. ربنا نصره واعلى سنته واتم عليه النعمة حتى بلغ الرسالة. ان ربنا ما حرمش سيدنا النبي من حاجة. ربنا سيدنا النبي مش محتاج لحد، انت اللي محتاج له، انت اللي محتاج لسنته. دايما لازم تفهم دي. عايز اعمل حاجة، عايز اعمل حاجة، انا عايز اشوف فيك النبي. وانت نفس الشيء، عايزين نبدأ نتعرف على سنة النبي، نعرف النبي، نعمل بسنته. النهاردة بقت بين الناس التهويم من سنة، يقولك ايه عم دي سنة، اللي يعملها ياخد اجر واللي ما يعملهاش معلش حاجة. بقينا نهون من المسألة، يعني لو عايزين نصغر مسألة ولا نلغينه، دي سنة، دي سنة مش مشكلة. ايه سنة؟ سنة سنة يعني حاجة صغيرة؟ لا، المفروض سنة تبقى عندنا حاجة عظيمة، حاجة ضخمة جدا. نمرة اتنين، ايثاره. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ايثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسك. قال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار، إنك تؤثر النبي على نفسك صلى الله عليه وسلم. إيثار ما شرعه وحض عليه، يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرف المؤمن قيام الليل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يبقى حض على قيام الليل. انت لما تيجي بالليل ونفسك تنام وتقوم تؤثر سنة النبي على هواك. خطر ببالي دلوقتي حديث سبحان الله العظيم جميل قوي، اللي هم الثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. رجل كان في رفقة فساروا عامة يومهم وليلتهم، أو فساروا عامة ليلتهم ويومهم، فلما دخل الليل كان النوم عندهم يعدل ما مثله، فما مست جنوبهم الأرض حتى ناموا جميعا، فقام رجل منهم يتملكني ويتلو آياتي. شفت بقى حب ربنا لإيه؟ ما صار النوم عندهم يعدل ما مثله. الواحد نفسه بقى يفرد ظهره، نفسه بقى يحط جنبه في الأرض، يقول لا الليلة دي لربنا، ويقف يصلي يتملق الله ويتلو آيات الله. هي دي الإيثار. الإيثار إن يبقى في جيبي 20 جنيه وأقسمها مع ربنا، 10 لله و10 ليا. الإيثار إن أنا أوثر الله على نفسي، أوثر الله بما شرعه النبي وحض عليه وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة النبي أن يسخط الناس جميعا في رضا الله، في نصرة النبي. جماعة كتير بيبقى المجلس القعدة دايرة غلط، كلام غلط، لا تعجن، خوض في الدين وانت قاعد ساكت. ليه ما اقدرش اتكلم؟ ليه الناس هتزعل؟ ما اللي يزعل يزعل. ازاي ينتقص من النبي وانت قاعد؟ ازاي ينتقص من سنة النبي وانت قاعد؟ ازاي تهاجم سنة النبي وانت ساكت؟ ازاي؟ وتقول لي الدنمارك؟ دنمارك ايه؟ انتقاص السنة في بيتك وفي شغلك وقدام عينيك، تتفرج عليه في التلفزيون وتتفرج وتسمعه قدامك وفي شغلك وفي حياتك. انت محتاج تنصر النبي صلى الله عليه وسلم ولو سقط الناس جميعا، ولو حصل اللي حصل. حاجة كمان من علامات حبك للنبي، أدلة حبك للنبي، طهارة قلبك أو سلامة قلبك للمسلمين. سبحان الله العظيم. أنا عندي حاجات كتير ما تقلتش، بس من الحاجات الجميلة اللي خايف لا تفوت الليلة من غير ما أقولها، تعظيم ربنا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. منها إيه؟ قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. العلماء يقولوا إيه؟ إن ربنا بيعاتب النبي، الناس المنافقين اللي جم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أذن لهم، فربنا بيعاتب النبي: أنت أذنت لهم ليه؟ بس ما قالوش كده: أنت أذنت لهم ليه؟ ده ربنا بيقول: عفى الله عنك. علماءنا يقولوا إيه؟ كأن الله يقول له: عافاك الله يا سليم القلب، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني كأن ربنا بيقول له: أنت قلبك طيب قوي يا طيب، ليه بتعفو عنهم؟ ليه بتأذن لهم؟ أنت ما تعرفهمش. عافاك الله يا سليم القلب، يعني ربنا بيعاتب النبي ان قلبه سليم للمسلمين، ضميره سليم للناس كلها، ما بيسيئش الظن بحد. عشان كده من علامات محبته ان يبقى قلبك سليم للمسلمين. الدليل: قال انس بن مالك قال لي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا بني ان قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أو أنت محتاج تسمع الحديث ده كمان مرة، بس صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خليك معايا، اسمع الحديث ده تاني وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنس بن مالك: يا بني. طب أنا عايز أتكلم دلوقتي عن رقة قلب النبي، عن حبه لأصحابه صلى الله عليه وسلم. أقول إيه؟ اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأنس: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم ارزقنا حبه، اللهم اجعلنا معه في الجنة، اللهم أسكننا معه الجنة. ياه ياه ياه لو دخلنا الجنة. الله أكبر، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. اوعى تبات الليله دي وفي قلبك غش الحد لأحد، مش لمسلم بس ولا مسلم ولا كافر، لأحد. ما تغشش حد أبدا في قلبك، ميبقاش جوه قلبك ضغينة لحد، بغضاء لحد، حقد على حد، حسد لحد، كراهية لحد، أذى لحد. لا، هنا سليم، سليم قلبك، سليم حتة واحدة. الله أكبر. اوعى تغش حد كده، يبقى بتحبه وكده تبقى معاه في الجنة. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه. يقول: القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، والألسنة مغارفها. فاللي في قلبك على لسانك. اللي بيحب حد يتكلم عنه كتير بتتكلم عن النبي كتير، بتصلي عليه كتير يبقى بتحبه، نسيه يبقى بتحبوش. ومنها من علامات المحبة كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه، بتحبه فبتتمنى تقابله. أمال شابط في الدنيا ليه؟ مكلبش في الدنيا ليه؟ ماسك بإيديك وسنانك في الدنيا ليه؟ بتجري ورا الدنيا ليه؟ هي دي، انت محتاج تشتاق لرؤيته صلى الله عليه وسلم. ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه، آل بيته، أزواجه، صحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم. فمن أحب شيئا أحب من يحبه، صح كده؟ احنا بنحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنحب زوجاته سيدة خديجة، سيدة عائشة رضي الله عنهما، بقيت زوجات النبي كلهم نحبهم عشان خطر النبي صلى الله عليه وسلم. آل البيت سيدنا الحسين، سيدنا الحسين وسيدنا الحسن، سيدنا علي بن أبي طالب، السيدة فاطمة رضي الله عنها، والسيدة رقية، والسيدة زينب، والسيدة أم كلثوم، بنات النبي كلهم نحبهم، نحبهم، نحبهم حبا جما، نحبهم من كل قلوبنا، ندعي لهم ليل ونهار، فداهم أنفسنا. اوعوا تفكروا إن حب آل البيت تشيع، لا، حب آل البيت هو السنة، ولكن ما نغلوش فيهم. مش عشان نحب آل البيت نكره الصحابة، لا، ليه؟ منحب آل البيت ونحب الصحابة. يعني نقول أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ونعتقد ده مذهب أهل السنة إن أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. هو ده الترتيب كده، مش من عندنا، من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحب آل البيت، نحب سيدنا الحسين، بتحبه، ونحب السيدة زينب، نحب كل آل بيت النبي، لكن مش معنى حبهم ان انا اطوف حول القبور او ان ادعوهم من دون الله، مش ده معناه. حبهم من كل قلبي، والدعاء ليهم، الدعاء ليهم، انت مين يا عم انت عشان تدعي لهم؟ قال لا لا، افهمني بقى، ده سيدنا النبي طلب مننا الدعاء ندعي له، احنا ندعي للنبي، مش بعد كل اذان بتقول او من غير الاذان، الصلاة على النبي ما هي دعاء له؟ اللهم صل على النبي محمد وآله، يبقى انا كده بدعي للنبي. ربنا آتي محمدا الوسيله فضيله، هو طلب دي صلى الله عليه وسلم، قال ثم سالوا الله لي الوسيله، يبقى انا ادعو لسيدنا النبي، ادعو لسيدنا الحسين، ادعو للسيده زينب رضي الله عنها، ادعو لسيدنا الحسن ابن علي. ليه دايما ذاكرين نذكر سيدنا الحسين وننسى سيدنا الحسن بس لوجود القبر؟ لا، لازم نبقى فاكرين آل البيت وبنحبهم. حبنا للسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم شديد، حبنا للسيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي حب شديد، لأن النبي كان بيحبها. لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. يبقى النبي يحبهم وإحنا نكرههم؟ ما ينفعش. ومنها من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بغض ما أبغضه الرسول. يبقى النبي كان بيحبه ونحبه، واللي بيكرهه النبي نكرهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حب القرآن، لأنه جابه صلى الله عليه وسلم وهو كان بيحب القرآن، فالحب القرآن. من علامات محبته صلى الله عليه وسلم حب السنة، وأن أقف عند حدودها. لازم علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، ومن علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم الشفقة على الأمة والنصح لها والسعي في خدمة المسلمين. ومن علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا وإيثار الفقر. جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إني أحبك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تقول، قال والله إني أحبك، فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. اللي بيحب سيدنا النبي ما يكرهش الفقر، ما يبقاش حريص على الدنيا حريص على الغنى، وإنما يبقى كل قلبه متعلق بالآخرة، ملوش تعلق أي تعلق بهذه الدنيا. اللي من علامات حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصر السنة، الدعوة إليها وأمر الناس بها، التزامها والدعوة إلى التزامها والأمر بالتزامها. السنة، السنة في السواك، السنة في القميص، كان يحب القميص وكان أحب الألوان إليه البياض، وكان صلى الله عليه وسلم تقصير الثوب لا ينزل تحت الكعبين، دي سنته صلى الله عليه وسلم، سنته في هديه الظاهر وسنته في هديه الباطن قلناها كتير، سنته في أعماله، السنة القبلية للصلاة والسنة البعدية، السنة سنة الصيام الاثنين والخميس، سنن القيام الليل، سنن في الصدقة، السنن التزام بهذه السنن علامة الحب. أنا أحبكم في الله، هل أنتم تحبون النبي؟ الدليل، اديني الدليل. نعم، السلام عليكم. ألو؟ السلام عليكم. أيوة. نعم السلام عليكم. أيوة. أيوة. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، أنا سامعك. أنا كنت عايزة أحددك بس سؤالين مهمين بس. اتفضلي. كنا كتبناهم على الفيس بس حضرتك ما رديتش لسه على الحاجات. اتفضلي. كان زوجي عايز يسأل على حكاية الزكاة. نعم. زوجي عايز يسأل على حكاية الزكاة. حضرتك هو عنده مبلغ من المال بس على عيد بضاعة. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. لما انت قاعد يا راجل ما تتكلم، قول اتفضل. معلش يا شيخ. اتفضل. عندي بضاعة راس مالي بضاعة. راس مالي بضاعة وسيولة يعني سيولة ببيعها واشتري بضاعة، ببيعها واشتري بضاعة. الزكاة تطلع ازاي منها؟ انت دلوقتي عندك راس مال 10 قروش مثلا. العشرة قروش دول يعني زكاة 2.5%، سواء كانت بضاعة سواء كانت فلوس سواء كانت ديون ليك عند الناس عليهم 2.5، تطلعهم لازم فلوس لان دي زكاة مال مش زكاة بضاعة، زكاة مال. طب انا ما عنديش فلوس، خلاص عليك وقت ما ربنا يسر لك طلع، يسرها انت لنفسك وطلع كل شهر حاجة بسيطة. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام وبركاته شيخ محمد. اهلا. عندي سؤالين حضرتك. اتفضل. أول سؤال، حضرتك بتقول بالنسبة لتركيب الدش يعني حرام فما قلتش الدليل بتاعه حضرتك، وحضرتك على الدش دلوقتي. حضرتي على الدش مش ليك، أنا حضرتي على الدش للناس اللي قاعدين قدام الدش، لكن هل كل اللي قاعدين قدام الدش دلوقتي بيشوفوني؟ الناس اللي قاعدين قدام الدش دلوقتي اللي بيدور على قنوات جنسية والعياذ بالله في الدش الأوروبي، واللي بيدور على كده واللي بيدور على كده، فأنت خليك في الحلال يا ابني، أنا بحب لك اللي بحبه لنفسي. انت بتدور على اللي يريحك. اتصال. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. ايوه شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سامع، اتفضل. اي سيدنا لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤال. نعم. انا عملت عمره انا وزوجي، وبس يعني كنت بمشي كده حاسه ان في حاجه بتاخدني وانا ماشيه كده بقضي الفروض، فما كنتش حاسه بيها لحد ما رجعت برضو مش حاسه بيها قوي. في سؤال تاني لو سمحت. انا يعني بحب قراءه القران وبقسمه في المحطات بتاعت القران واردد معهم القران، بس انا زعلانه على نفسي ان انا بحب قراءه القران وبقرا فيها اقرا، بس بعد ما بخلص بنسى، عندي النسيان بطريقه فظيعه، فنفسي احفظ القران، نفسي اي حاجه تحببني في الصلاه وفي القران اكتر واكتر. جزاكم الله خيرا. انا بقول للاخت الفاضله، اول ما سالت ما حسيتيش بالعمره، اعملي عمره تاني وثالث ورابع وربنا سبحانه وتعالى يكرمك. اللي انت ما حسيتيش بيه في اللي فاتت تحسي بيه في اللي جاي، ونفس الشيء يا جماعه. بعض الناس عايز يحصل اعلى درجات الايمان في لحظة واحدة، ما ينفعش. يقول عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به. الصبر. بعض السلف يقول ايه، حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي. بعض السلف يقول ايه، يقول عالجت شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المعالجة. مش هي مش من يوم وليلة، هي القضية مش لعبة انا هفتح المصحف وهبدأ احس بالقرآن واستمتع به، لا ده عايز استمرار ومداومة وتعود على العبادة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرم به. لو انا حبيت اختم الحلقة الليلة دي اقول لكم انا بحبكم في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة اني احبكم في الله، لكن هنختم على ايه؟ برضو ما قلناش حاجة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لسه ما عملناش حاجة، ما قدرناش نقول حاجة. انا عايزكم تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فضل هي النصيحة الاخيرة قبل ما امشي، عايزكم تعيشوا عليها الاسبوع، اسمها ثبات الاخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، ان يبقى لينا اخلاقيات ثابتة ما بتتغيرش. مش الانسان كان مزنوق فمتواضع، ساعة ما فكت يبقى كبر، كان فقير فكان متواضع، لما خد له الفلوس امتلأ غرور، كان مريض فكان منكسر، ساعة ما شد حيله حارب ربنا. هي دي لو شئت تقول فلسفة الأخلاق، أو هو الدين، ديننا كده، أو هو النبي صلى الله عليه وسلم. لم يغتر سيدنا النبي في مكة، كانوا بيطردوه 13 سنة، أنت ساحر، أنت كذاب، أنت أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وهو النبي راح المدينة هو يوم ما فتح مكة وجمعهم كده في ركن في الكعبة. ما تظنون أني فاعل بكم، زي ما تقول له أعمل فيك إيه دلوقتي؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. لو أنت عدوك اللي أذاك قتلوا بنته صلى الله عليه وسلم، قتلوا عمه وشقوا بطنه ومضغوا كبده، شمتوا فيه لما ابنه مات، طردوه من بلده، غربوه برا، خدوا فلوسه، حطوا النجاسة على ظهره وهو ساجد، حطوا رجليهم على دماغه وهو ساجد، حطوا التراب فوق صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. لما زنقهم في الكعبة كده أعمل فيكوا إيه؟ قالوا له أخ كريم. أخ كريم دلوقتي؟ دلوقتي تقولوا لي أخ كريم؟ بعد إيه؟ ومع ذلك قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلاهم أخواته، ده في غزوة أحد لما فتحوا راسه وكسروا رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لما قالوا ملك الجبال اطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثبات الأخلاق هو ده اللي انت تتعلمه عن النبي، انك تبقى امين مع الصديق والعدو، انك تبقى متواضع مع الغني والفقير، انك تبقى كريم مع اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، انك انت تبقى ثابت الاخلاق. هو ده الدين، هو ده سيدنا النبي، هو ده النموذج اللي عايزين نصنعه، ان يبقى الانسان اخلاقه ثابتة، سواء الناس شايفينه او مش شايفينه، سواء في بلده ولا بره بلده، سواء قافل على نفسه لوحده او كل الدنيا شايفاه، ثبات الاخلاق. دي كانت اميز شيء يميز المسلمين، ولما ضاعت ضعنا. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم، ذهبوا عايزين لنصر النبي صلى الله عليه وسلم ان نرجع الى هديه سنته، ان يبقى الرسول هو النموذج. قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. احبكم في الله، نفسي اقعد معكم لحد الصبح. الليلة دي بينوا حبكم للنبي، ما تنامش فضل ساعة، صلي بقى ركعتين، صلي 11 ركعة زي سنته، وقعد صلي عليه شوية صلى الله عليه وسلم، وقعد ادعي ربنا ان يصلحني ويصلحك ويصلح رؤى المسلمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم انا نسألك الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تمضي هذه الليلة الا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عوراتنا، آمنت روعاتنا، ومن كل سوء وشر وبلاء حفظتنا ونجيتنا وعافيتنا. اللهم في هذه الليلة اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ألهمنا حب النبي محمد والعمل بسنته ونصر سنته ودينه. اللهم إنا نسألك أن توردنا حوضه، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على ملته، وتوفنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأدخلنا مدخله، وارفع في الجنة درجتنا حتى نكون معه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله.